احنا قرأنا ما يتعلق بالسهام اذا جاءت هذه، يعني اذا كانت في المسألة كسر، هذه مرت معنا، اذا كان في المسألة كسر يحتاج الى تصحيح. ومر معنا القسم الاول وهو على فريق واحد، قد يكون من قبيل التباين وقد يكون من قبيل التوافق، لان الكسر الذي يحتاج الى التصحيح تنظر اليه بنظرين فقط، نظر التباين ونظر التوافق، فتأخذ وفق الرؤوس أو تأخذ يعني ماذا في باب التباين، تأخذ عدد الرؤوس وتجعلها على أصل المسألة، تضرب في أصل المسألة الناتج، ثم بعد ذلك يصحح الكسر. لكن الآن الثاني وهو ما يتعلق بالنظر بين السهم وبين الرؤوس، ثم إذا كان عندنا أكثر من فريق، فريقان ثلاثة أربعة، إذا نظرت بين هذا وهذا وكان بينهما تباين تثبت عدد الرؤوس، وإذا كان بينهما توافق تأخذ وفق الرؤوس فتجعله ثابت، ثم تنظر بعد ذلك بين يعني ماذا الفريق الأول والفريق الثاني بالنسب الأربع، بالنسب ماذا الأربع. ما هي النسب الأربع؟ النسب الأربع هي التماثل. التماثل ما هو التماثل؟ بمعنى التساوي، ثلاثة بثلاثة، أربعة بأربعة، أي أربعة وأربعة، هذه تسمى التماثل عند الفرضيين. والقسم الثاني ما يسمى ماذا؟ بالتداخل، يكون عندنا عدد كبير يدخل تحته عدد صغير، أربعة واثنين، ثلاثة وستة، هذه بينها ماذا؟ تداخل. القسم الثالث وما يتعلق بالتباين، بمعنى لا يلتقيان في شيء، لا يلتقيان ماذا؟ في شيء، بمعنى هذا لا يساوي هذا كالاثنين والثلاثة، ولا هذا ينقسم على هذا ولا ينقسمان على عدد ثالث، هذا يسمى تباين. والتوافق ما هو؟ التوافق أن يكون نأتي بعدد ينقسمان عليه، مثل الأربعة والاثنين، نأتي بالاثنين ينقسمان ماذا عليه، ثم نأخذ يعني ماذا وفق الأربعة ونجعله على أصل المسألة، هذه تسمى عندهم بالنسب الأربع. بالمثال يتضح المقال كما سيأتي معنا. إذن ما هي النسب هذا الأربع؟ النسب الأربع هي تماثل، تداخل، تباين، توافق، هذه هي أربع نسب. إذن إذا كانت المسألة فيها كسر وعندنا فريقان، الفريق الأول في كسر والفريق الثاني في كسر، أول ما ننظر بين السهام وبين من؟ وبين الرؤوس بنظرين فقط، ما نزيد عليها، نظر التباين ونظر التوافق، بينهما تباين ماذا نفعل؟ نثبت عدد الرؤوس، بينهما توافق نثبت وفق الرؤوس، وفق ماذا؟ الرؤوس كما سيأتي في المثال. ثم بعد ذلك ننظر بين ماذا؟ بين المثبتات بالنسب ماذا؟ الأربع، بالنسب ماذا؟ الأربع، ثم بعد ذلك نقسم المسألة. فعندنا الآن المثال الأول، مات الميت وترك أخوين لأم وترك أربعة أعمام، عند من السؤال؟ عند من؟ مات الميت وترك أخوين لأم وترك أربعة أعمام، وترك أربعة أعمام، عندنا فريق أول أخوان لأم وفريق ثاني أربعة أعمام. الله بسم الله، الثلث واحد على ثلاثة هنا، والأعمام عصبة، والأعمام عصبة، فتكون المسألة من مخرج صاحب الفرض وهي الثلاثة، فنعطي الإخوة لأم واحد الثلث ونعطي الثلثان للأعمام، ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ لأن عندنا كسر، الواحد ما ينقسم على الاثنين، فلا بد من تصحيح الكسر في باب المواريث، فننظر بين الواحد وعدد الرؤوس، بين الواحد والاثنين بينهما، يعني ما ننظر إلا بنظرين، تباين وتوافق، ما نأتي بالتداخل ولا بالتساوي. إذن بين الواحد والاثنين تباين، ماذا نفعل؟ نثبت الاثنين، نثبته الآن، ثم نأتي إلى الفريق الثاني، بين الاثنين والأربعة توافق، أحسنت، بمعنى أنه ماذا؟ نأتي بعدد ينقسمان عليه، ما هو العدد الذي ينقسمان عليه؟ بالاثنين، أربعة على الاثنين من اثنين، واثنين على اثنين واحد، فماذا نأخذ؟ وفق رؤوس الأربعة والاثنان فنثبته، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أي شيء؟ ننظر بين المثبتات، الثابت الأول اثنان والثابت الثاني اثنان، فماذا نأخذ؟ بينهما تساوي تماثل، فنأخذ واحد، نأخذ واحد منهما فنجعله فوق الثلاثة، فنقول اثنين في ثلاثة بستة، إذن أصبحت المسألة ستة حتى نصحح الكسر، ثم ماذا نفعل؟ نخرج نصيب الأخوين اليوم اثنين في واحد، نعم باثنين، ثم بعد ذلك اثنين في كم؟ في اثنين بأربعة، واحد واحد واحد، صححنا الكسر. هذه الطريقة الآن يعني التقسيم بين يعني فريقين، التقسيم بين فريقين، وكانت المسألة من قبيل يعني ماذا؟ تباين وتوافق. السؤال الثاني عند من؟ عندك فضل. مات الميت وترك زوجتين وترك ستة أعمام، ما شاء الله، عندك فضل. مات الميت وترك زوجتين وترك ستة أعمام، ها؟ الربع ما في فرع وارث، أحسنت، واحد على أربعة وستة أعمام عصبة. طيب المسألة من كم؟ أربعة، نعطي الزوجتين واحد، يبقى عندنا ثلاثة. طيب فماذا بعد ذلك؟ ننظر بين الواحد على الاثنين، عندنا رؤوس الزوجات اثنان وعندنا السهم واحد، بينهما ماذا نفعل؟ نثبت الاثنين، نثبت عدد الرؤوس. طيب ننتقل للأعمام، بينهما توافق، فنأتي بعدد ينقسمان عليه، ما هو؟ الثلاثة. ستة على الثلاثة اثنين، وثلاثة على ثلاثة واحد، نأخذ وفق الستة وهي الثلاثة، فننظر بين الثلاثة والاثنين بالنسب الأربع، إيش بينها؟ بين الثلاثة والاثنين إيش بينهما؟ تباين. فنضرب كامل أحدهما في كامل، فنقول اثنين في ثلاثة بكم؟ ستة. اثنين في ثلاثة ماذا؟ بستة. في هذه الحالة لا إله إلا الله. طيب لا اثنين ايوه اثنين، عندنا اثنين باثنين بينهما تماثل، فناخذ الاثنين على الاربعه فنضرب اثنين في اربعه يكون ثمانيه، وهذه هي اصل المساله، ثم نخلص بالقسمه. السؤال الثالث عند من؟ عندك محمد. مات الميت وترك زوجتين وابنين، زوجتين وابنين، نعم. الثمن لوجود الفرع الواحد، الفرع الوارث واحد على ثمانية، نعم عصبة. فالمسألة من كم؟ من ثمانية، واحد الزوجات وسبعة للأبناء. طيب بين الواحد والاثنين ننظر بنظرين، التباين والتوافق، بينهما تباين فنثبت الاثنين عدد الرؤوس، وبين السبعة والاثنين تباين أيضا نثبت الاثنين، وعندنا اثنان في اثنان بالنسبة الأربع تماثل إلى آخرها تماثل، فنأخذ اثنين فنجعل على الثمانية، اثنين في ثمانية بستة عشر، ثم نقسم. واضح؟ هذه يسمى بالتقسيم على، إذن إذا كان عندنا التقسيم على فريق ما عندنا إلا طريقة واحدة، فهو أن ننظر بنظرين، لكن لو كان أكثر من فريق، فريقان ثلاثة أربعة، نأتي ننظر بنظرين أولا ثم بعد ذلك ننظر بالنسب الأربع، وسهل تصحيح الكسر ويكون على هذا وقص عليه، وسيأتي إن شاء الله نكثر ماذا من الأمثلة حتى ندرك ما معنى النسب الأربع عند الفرضيين، ما معنى النسب ماذا الأربع عند الفرضيين. وبعضهم يعمل طريقة غير هذه الطريقة، لكن هذه الطريقة أسهل، هذه الطريقة ماذا أسهل. بارك الله فيك. طيب إلى هنا.